هي من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على أصحاب محمد، أولئك الذين آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده. اللهم ارض عنهم وأرضهم ووفقنا لحسن متابعتهم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فقد روى البخاري والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فليفكر المسلم ولا سيما في هذه الأيام، هل كان مغبونا؟ النبي أخبر أن كثيرا من الناس مغبونون في هاتين النعمتين، الصحة في البدن والفراغ من عدم الشواغل الذي تقهر الواحد قهرا. الحريص على الربح مع الله والمرابحة معه والفوز بجائزته جل وعلا والفوز بلقاء الله جل وعلا ورضوانه عليه، فليحسن التعامل مع هاتين النعمتين، يجعل من وقته الفراغ جزءا بينا في اتصاله بربه وحمده وشكره والثناء عليه والإكثار من الشهادة بأنه لا إله إلا هو سبحانه، وليحرص في حال صحة بذلك وفي حال فراغه، فإن الوقت لو نظر الإنسان إلى وقته لوجد جزءا بينا يذهب سدى لا فائدة من وراءه، وإذا لم يكن فائدة ضارة فهو أقل خسارة، لكن إن كان الوقت يشغل بمعاصي الله بالقيل والقال والغيبة والنميمة والخصام والندد والشر وإعلان فواحش الأقوال وقبائح أفعال، فيا للخيبة والندامة إلا إن تداركه المولى جل وعلا فوفقه للتوبة. فلينظر المسلم، نحن الليلة هذه ليلة تمام 20 ليلة من رمضان، والتي بعد هذه الليلة تدخل ليالي 10، فإذا كان الواحد منا متساهلا في بعض الليالي وغافلا عن بعض الأوقات الذكر والثناء على الله، فليستعد ويهيئ نفسه للتعامل مع الوقت من صحة وفراغ، لعل الله أن يوفقه للعمل الصالح، لعل الله جل وعلا أن يشغل صحيفة أعماله الخيرة الكريمة بما يسره يوم العرض والجزاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكر أخي المسلم، فكر أيها المسلم من رجل أو امرأة، من فتى أو فتاة، فكر في 20 اليوم التي غابت شمسها اليوم، هل كنت محافظا على كرامة صومك؟ هل كنت صائلا صومك عن ما يشينه؟ هل أنت حذرا مما قال النبي فيه صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في تركه طعامه وشرابه؟ إن كنت قد فرطت في شيء من ذلك فتبادر إلى الله بالتوبة الصادقة والعزيمة الأكيدة أن تستغل ما بقي من شهرك بما ترجو أن تجده في صحيفة أعمالك، يوم يعطى الناس منهم من يعطى صحيفته بيمينه وهؤلاء أهل الفوز، ومنهم من يعطى بها من وراء ظهره أو شماله فيا للخسارة. ففكر لنفسك أيها المسلم في هذه النعمة، في هاتين النعمتين اللتين شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما من النعم الكبيرة، ولكن كثيرا من الناس قد يضيعون. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكر في صحتك، هل كنت تشغلها بما يسرك؟ فكر في فراغك، هل أنت تشغله بما ترضاه أن تراهم في صحيفة أعمالك؟ إن كانت الأمور السارة فاعلم أن ذلك من لطف الله وتوفيقه جل وعلا وإحسانه بك، فأكثر من شكره والثناء عليه، وأكثر من استغفاره والتوبة إليه، وأكثر من سؤاله أن لا يكلك إلى عملك، فإن الإنسان إذا وكل إلى عمله ضاع. بل سر ربك جل وعلا أن يتداركك بالتوفيق ويوفقك لإخلاص العمل له، ويرشدك إلى أن تستقبل مساءك بالتوبة إليه جل وعلا، وتستقبل صباحك بالعزيمة على ألا ترتكب أمرا محرما. احذر من الغبن، فإن الإنسان لو غبن في أقل شيء في أمور الدنيا لا ساءه ذلك وآذاه وأقلق راحته، وربما أسهر ليلة، وربما حرمه لذة الطعام والأنس. ففكر في الخسارة العظيمة التي قد يقع فيها بعض الناس، كيف وقد قال النبي المصطفى أن هاتين النعمتين مغبون فيهما كثير من الناس. حاذر، إذا أمسيت ففكر بما أمسيت، هل هو بالذكر والإنابة والإكثار من الاستغفار والتوبة والتسبيح والتهليل؟ إن كان ذلك فهذا من فضل الله عليك، وإن تكون الأخرى فبادر بالتوبة والندم والاعتذار من الله، فقد قال نبي الهدى لا أحد أحب إليه العذر من الله، فهو يحب من عبده وإن عصى ربه أن يعتذر لربه ويتوب. فاحرص أيها المسلم وطن نفسك في مسائك هذا على أنك عازم على أن تجعل حالك في يوم غد ثم ما بعده من الأيام على أحسن ما كانت عليه، وأن تكون ليلتك القادمة أحسن من لياليك التي آخرها هذه الليلة. احرص على أن تبيت نية كريمة وعزيمة صادقة ورغبة أكيدة في أن تصلح حالك وتستقيم أمورك، وألا تكون مع المضيعين لفضائل هذه الأعمال. ثم أعلم أن الله جل وعلا مع عظيم كرمه وسعة فضله وحبه لعباده يفرح بتوبات التائبين. هو لا يستفيد جل وعلا، هو غني عن أعمال العباد، ولكنه جل وعلا يحب أن يوفقهم للأخذ بأسباب المغفرة والرحمة. فاحرص على أن تكون متهيئا لذلك، ولا تثق بنفسك دائما، فإن الله قال إن النفس لأمارة بالسوء، بل أكثر من الإكثار من التوبة والاستغفار. وإذا علمت خطأ فيما بينك وبين الله فقط فبادر بالتوبة، واعلم أن التوبة فيما بين العبد وبين ربه تجب ما سبق، تمحو ما سبق من الخطايا التي بين الإنسان وبين الله. وأما التي بين الإنسان وبين الناس فقد مر عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له رجل: إن أنا قاتلت في سبيل الله حتى قتلت مقبلا غير مدبر هل تكفر عني جميع خطاياي؟ قال: نعم. فلما ولى ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيف قلت؟ فأعاد السؤال علي وقال: إن أنا جاهدت وقاتلت في سبيل الله حتى قتلت مقبلا غير مدبر هل تكفر عني خطاياي كلها؟ قال له: نعم، إلا الدين، يعني إلا حقوق العباد لا يكفرها الجهاد في سبيل الله، فاحرص على أن تتعاهد نفسك بها، وأن تكثر من التوبة إلى الله، وأن تكثر من محاسبة النفس. فإن الإنسان إذا وفق لحساب نفسه والنظر في أعمالها وحرص على أن يقدم توبة عما يعرف من الذنوب وعما لا يعرف، ما كان بينه وبين الناس فلا بد أن يجعلهم يتقاضون ما لهم عنده، إن كان مالا يبادر بأداء، وإن كان عرضا ونحو ذلك فيبادر بالاعتذار منهم، وإن كان اغتابهم بما ليس فيهم فليحرص على تبليغ من زعم عنهم أنهم على غير حال حسنة أن يبادر بأنه آسف ونادم عما سبق. فاحرص وأكثر من التوكل على الله جل وعلا، والثقة بأن ما كتبه الله لك سوف يكون، وما كتبه عليك فلا يمكن أن يرد. لكن إذا وقع أي أمر تكره وصار دفعه غير ممكن، فتذكر قول أولئك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك الذين قال الله عنهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إن أصابتك مصيبة وحلت بك كارثة فبادر بالإعلان إعلانك أنك خلق من خلق الله، وأنك ملك له جل وعلا، وأن ما قدره عليك آت لا محالة، وإنما سر ربك اللطف وأن يمنحك سبيل الرضا حتى تكون فائزا بما يواجه تلك المصائب، فأكثر من ذلك. ثم احرص على المحافظة على الأذكار أبعد الصلوات الخمس، فإن حديث الفقراء الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه الجملة 33 مرة، هي 99 كلمة يتمها بلا إله إلا الله إلى آخره، هذه تكفر الذنوب كلها وتجزي عن بذل الصدقات، نعم يسوقها الله وساقها للعباد. فينبغي لك أن تحسن تداركها وأن ترغب فيها رغبة أكيدة وأن تتعاهدها بقدر الإمكان، ثم احرص على القيام بالأعمال الأخرى من النوافل العبادات، من نوافل الصدقات ونوافل الصلوات ونوافل الأذكار، فإن هذه النوافل خير كثير، والله جل وعلا يحب عبده الذي يتقرب إليه بالكثير من النوافل، يعني يؤدي الفرائض ويتجنب المحرمات ومع ذلك يكثر من عمل النوافل، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يقول جل وعلا فإذا أحببته كنت سمعه، يعني يصون سمعه عن كل شر، وبصره يصون بصره عن كل شر، ويده يصون يده عن كل شر، وهكذا. احرص على أن تتعاهد نفسك في هذه الأمور، وأكثر من الإكثار من التفكير بعملك الماضي، وهل كان فيه تقصير؟ إن وجدت خيرا فاعلم أن ذلك من توفيق الله وعظيم فضله وجزيل عطائه، وإن وجدت الأخرى فبادر إلى الله بالاعتذار والتوبة وسأله أن يقبل عذرك. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل ليلتنا هذه من أفضل ليالي شهرنا هذا التي مضت وتمضي، ووفقنا جميعا لإحسان تلقي الليلة القادمة الليلة 21 بما تحب وترضى، وبما نرجو أن يكون من أسباب النجاة من مشاكل الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والمنافقين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم فرج كروبات المكروبين من المسلمين في كل مكان، واشف مرضى المسلمين في كل مكان، واقض الدين عن المدينين المسلمين في كل مكان، وفرج كربات المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. وعاجل الشعوب المضطهدة والشعوب المقهورة والمظلومة والشعوب التي تكالبت عليها الأعداء من شيوعيين وصفويين رافضة ومن يتبعهم ومن نصيريين ملحدين، نسألك يا حي قيوم أن تفاجئ الأمة الإسلامية أجمع بنجاح عاجل وانتصار ساحق من أهل الحق والهدى لأهل الباطل والردى يا حي يا قيوم. اللهم فرج كرباتهم في الشام عاجل غير آجل بانتصار على الباطل يا حي يا قيوم، وفرج كربات المكروبين في العراق وفي كل مكان من البلاد الإسلامية يا حي يا قيوم، وانزع الفتن التي تجيش في بعض الدول الإسلامية، أرفعها يا حي يا قيوم، وأحل محلها الأمن والإيمان والأمان يا أحد الجلال والإكرام. اللهم عاجل أهل اليمن أيضا بالفرج مما دخلوا فيه من مشكلة مع أولئك الصفويين الحوثيين، عاجل غير آجل، ومن يسعينهم ويساعدهم ممن لا حظ لهم ولا مكان. اللهم عاجلهم بالانتصار وارتفاع الحق وعلوه وسلطانه على الباطل، والأخذ على أيدي الصفويين الحوثيين عاجل غير آجل يا مجيب الدعاء. اللهم انصرهم على الحوثيين، وانصر من ينصرهم، وشد أزرهم جميعا، واجعل عاقبتهم عاقبة حميدة، وعاقبة الحوثيين النجسين عاقبة مهينة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح بلادنا، اللهم وفق لي أمر بلادنا لما تحب وترضاه، اللهم اجعله ناصحا للعباد، مصلحا للأحوال، قامعا للفتن، مانعا لسوء الأخلاق، منتصرا للحق على الباطل، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقه يا حي وقيوم في أموره كلها، واجعله يا حي وقيوم يراقب أمرك ويخافك ويرجوك، ويساعد كل محبين للخير، ناصرا للأمر المعروف والنهي عن المنكر، قامعا للبدع والضلالات، وجازه على ذلك يا حي وقيوم بأحب ما تحبه له من الخير، وتصد عنه أو تصده عنه من الشر، وأصلح له كل أعوانه، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ثم أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: إذا كان الإمام يكتفي بتسليمة واحدة في صلاته، هل يلزم المأموم ذلك؟ لا، لا يلزمه، الأفضل أن يسلم تسليمتين، وفي المسألة خلاف، منه أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، فينبغي للمأموم أن يحرص على تسليمتين، فإن التسليمتين هما علامة الخروج من هذه العبادة. وإن اكتفى الإمام، الإمام قد لا يكتفي حقيقة، وإنما يكتفي برفع الصوت ليشعر الجماعة أن الصلاة انتهت. ما حكم من يعجل غسل الجمعة أن يغتسل عند الساعة الثانية والنصف من ليلة الجمعة؟ إذا كان يغتسل تلك الساعة ويذهب للمسجد ويبقى مقيما فيه مشتغلا بذكر الله ونوافل العبادات، ثم في ركعتي الفجر وفريضة الفجر، ثم يتبعه بالذكر إلى أن ترتفع الشمس، يصلي ركعتين، إذا كان بهذه الصفة فلا حرج عليه. وأما إذا كان يغتسل الساعة الثانية عشر من الثانية في آخر الليل ثم ينام، وقد ينام عن السحور، يكون قد تسحر فلا يصلي إلا بعد طلوع الشمس أو قبلها، فهذا عمل غير لائق. نعم. يقول السائل: إذا سهى الإمام أو إذا سهى المأموم بعد أن سلم الإمام فيما سبق فيه، هل يسجد للسهو؟ نعم إذا سهى المأموم سهوا دخل فيما بقي عليه من الصلاة فإنه يسجد للسهو، أما إذا فكر أنه سهى مع الإمام قبل أن يسلم الإمام فلا سجد عليه. تقول السائل: إذا دخلت المسجد ووجدت المصلين مصطفين بين السواري، هل أصطف معهم أم أتأخر لإنشاء صف جديد؟ الصف الأول أهم، قد تكون السواري متباعدة في الصف يتسع ما بين كل واحدة والثانية 5 أو 10 وأكثر، إن وجدته فصف معهم، وقد لا يأتي من يصف معك في الصف الثاني. نعم. يقول: أيهما أفضل للمسبوقين في صلاتهم؟ هل يتم في أماكنهم أم يتقدم ويتأخر كل بحسبه ليصلي كل واحد إلى سترة؟ إذا سلم الإمام في صلاتهم فيبقوا في أماكنهم لا يتقدمون ولا يتأخرون، وتكفيهم سترة الإمام التي دخلوا بها. يقول: اعتمرت عن أخت الميتة وفي نهاية الطواف أحدثت حدثا يستوجب الغسل، فخرجت من الطواف ولم أكمل العمرة، ماذا يلزمني؟ تقضي الطواف ما دام أنك حصل يقتضي الغسل حتى ما تذكر، قد يكون إنزال مني بسبب النظر إلى من نظرت إليهم. نعم. والدي يطلب مني أموالا كثيرة باستمرار وأنا مقبل على الزواج، وهذا يؤخرني عن الزواج، فماذا أعمل؟ وأبي موظف ولديه محلات للإيجارات، وأنا أعمل أعمالا حرة وأريد بره. احرص اجتهاد في بره، وتكون هذه المقاصد عندك عزيمة على فعل الخير والوفاء بحقه، فلعل الله يسهل أمرك وأمره. يقول السائل: ما هو الأفضل لمن جاء من بلده وسيعود إن شاء الله بعد العيد وربما لا يرجع مرة أخرى، هل الاعتكاف أفضل له أم يحضر دروس العلم؟ الاعتكاف قد يكون أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس كانوا في السابق لا يقيمون مجالس علم بعد دخول رمضان، وكانوا يتفرغون لتلاوة القرآن الكريم وتأمله والتقرب إلى الله بالذكر وصلوات النوافل، ومن هؤلاء مالك بن أنس إمام المذهب المالكي وغيرهم من طبقته، إذا دخل وقت رمضان تفرغوا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في اهتمام برمضان وحثه الناس على الاستعداد له، وحرصنا أيضا على العشر الأواخر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير منهجه في الحياة عند دخول العشر الأواخر، يشد مئزره ويطوي فراشه ولا يرتاح إلا لتخفيف أعباء التعب والسار فقط. نعم. يقول: كم هو التوقيت بالساعة عند دخول وقت الضحى أو أول وقت الضحى؟ الأمر ولله الحمد واسع، انظر بمجرد ما ترتفع الشمس في نظر العين عن الأفق الشرقي بمقدار الرمح بمقدار وقفة الرجل المعتدل القامة، ثم يبدأ وقت صلاة الصباح الضحى، ويستمر ذلك إلى أن يقوم قائم الظهيرة، وهو وقوف الظل عن الاكتماش وقبل أن يبدأ بالزيادة، فإن هذا هو وقت قائم الظهيرة وهو محدود. نعم. يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله عبدا صلى قبل العصر 4؟ ورد هذا بحديث جيد، ثم إن النوافل أمرها موسع، لو صليت قبل العصر 8 ركعات نافلة لا حرج عليك، فإن عمرو بن عبسة لما سأل النبي كيف يصلي، والحديث في صحيح مسلم وغيره، قال له عن صلاة الفجر: فإذا صليت فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، تطلع الشمس ترتفع قدر، ثم صلي يعني ما شئت، إن الصلاة مشهودة محظورة يحضرها الملائك، حتى يقوم قائم الظهيرة. ما حدد له ركعتين ولا ست ولا ثمان ولا عشر، يقول صلي يعني ما شئت. فالنافلة الإنسان لا حرج عليه أن يزيد فيها ما شاء. نعم. يقول السائل: رأينا أقواما يصلون بدون تكبير، فهل انعقدت لهم الصلاة؟ وما حكم من صلى بينهم؟ هل يكون قد صلى منفردا؟ لا أدري، هل تعرف من هم؟ اعرف أن تصلي معهم، هل هم من أهل السنة والجماعة؟ فأحسن بهم الظن واجزم أنهم يكبرون. نعم. هل من نصيحة لمن يحجزون الأماكن حيث تحدث مشاكل بين الناس بسبب الحجز؟ لا شك أنه لا يجوز للإنسان أن يحجز مكانا ليأتي إليه ويأمر من يحجزه له حتى يحضر، وإنما من أتى إلى المسجد وجلس في محل يصلي فيه وعرض له أمرا يستدعي قيامه كأن يقوم ليتوضأ نحو ذلك، أو استعجله أمرا يريد أن يسأل عنه ثم رجع إلى مكانه، فهو أحق به. وأما أن يوضع طريقة تحجز الأماكن لمن يأتون عند حضور الصلاة فهذا لا يجوز. نعم. يقول السائل: بأنه كان مبتلى بمعصية عظيمة وهي التجسس وتتبع عورات النساء من الجيران في بيوتهن، فكيف يتوب من هذا الذنب؟ يقلع عن ذلك ويبادر بالصدقة ويظهر على نفسه الندم على ما حصل والعزيمة على أن لا يعود لمثل ذلك، وإن كان نمى إلى الناس شيئا لم يعملوه فليراجعهم ويخبرهم بأنه قد كذب فيما قال. نعم. ما حكم المس على الجبيرة عند الوضوء؟ وهل يجوز مسح العضو المصاب بالمرض بماء زمزم لقصد العلاج؟ النبي قال: ماء زمزم لما شرب له، ما قال خذوه لكذا أو لكذا. يمكن يشرب الواحد ماء زمزم ويرجو أن يكون فيه شفاء لأي علة يحس بها. نعم. يقول: أراد العمرة مع أبنائه وله أبناء أعمارهم بين السنتين والنصف والسنة والثمانية أشهر، فهل يحرم لهم بالنية أو يلبسهم ملابس الإحرام؟ الذي يمكن أن يمسك ملابس الإحرام من يضبط الأمور فيلبسه ملابس إحرام إزارا وريدا من الذكور، ومن لا يمكن يتخذ لهم من الألبسة التي يكون فيها بهذه الصفة. يقول: هل المعتمر معرض لوساوس الشيطان إذا قدم إلى هذه الأرض المباركة؟ وما هو العلاج؟ وهل الشيطان يترك أحدا حتى يفر من أحد دون أحد؟ العلاج أن تكثر من ذكر الله جل وعلا، وأن تعود نفسك الإكثار من التسبيح والتهليل والثناء على الله جل وعلا والاستغفار وتجديد التوبة، تتحرز بآية الكرسي وسورتي الإخلاص المعوذتين وسورتي الإخلاص وأمثال ذلك. نعم. يقول: إذا لعق الكلب الثياب هل تغسل سبعا إحداهن بالتراب كما يفعل في الإناء؟ لا، وإنما يغسل ما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء. يقول: عند صلاتي خلف مقام إبراهيم إذا بامرأة تمر من أمامي منعتها لكنها مرت وأنا في العمرة، هل صلاتي وعمرتي صحيحة؟ إن شاء الله صحيح. وينبغي للواحد إذا انتهى من الطواف لا يتعمد يقف عند مقام خلف مقام إبراهيم، فإن الناس لن يتركوه في ذلك. إذا أراد أن يصلي ركعتين ينظر كيف يكون أبعد من المارة، إذا لم يكن قادرا على أن يضع أمامه السترة ترد من أراد أن يمر بين يديه. ما صحة قول الماء أمان؟ الماء أمان. والله لا أدري ماذا يقصد في هذا الشيء، لكن الماء هو الطهور من جميع النجاسات، وهو من الأغذية التي لا يستغنى عنها أحد. والله قل وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإذا كان يقصد الماء أمامي أي سأصل إليه، فليتفاعل بذلك ويصل إن شاء الله. يقول: أنا تاجر ملابس أطفال وسراويل فيها صور ذوات الأرواح، ما حكم المتاجرة في هذه الملابس؟ يجب أن لا يتاجر الواحد في مثل هذه الملابس، لأن من وضع على هذه الملابس تلك الصور آثم ولو كان كافرا، ومن ارتضى بأن يتاجر فيها فإنه يأثم، لأن إقرار المنكر يجعل المقر شريكا لمن فعل المنكر. يقول السائل: هل يشترط الترتيب عند ختم القرآن، وما هو الدعاء الوارد عند إتمام ختم القرآن؟ ينبغي للذي يريد أن يقرأ القرآن بكامله أن يحسن تدبره والاستمرار فيه في أداءه. وأما في الصلاة فإن الإنسان قد يصلي السورة في الركعة الأولى ويأتي بسورة قبلها في الركعة الثانية، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة صلى الله ثلاث سور، قرأ أولهن في أول الصلاة، وقرأ الثالثة في وسط الصلاة، وقرأ الثانية بعد الثالثة، فالأمر فيه سعة. نعم. يقول: ما هي الأمانة التي تبرأت منها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان؟ الإنسان تلتقى التكاليف الشرعية وصار محلا لتلقي الرسالات والجوابات وتوحيد الله جل وعلا. وأما السماوات والأرض فهي في حكم الجماد، لا تسبح إلا بما يعلمه الله ولا يعلمه الناس، كما قال الله: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول السائل: شربت الماء بعد أن أذن المؤذن عندما قال الله أكبر، ما حكم الصيام هذا اليوم؟ إن شاء الله صيامك صحيح. وليس الإمام صوته يكون مع محل إغلاق للإباحة، وإنما يبين أنه ينبغي للواحد أن يهيئ نفسه على الانتهاء. نعم. المرأة الحامل والمرضع التي أفطرت يوم من رمضان، هل يجوز لها أن تقضي بالفدية فقط؟ المريضة ومن أفطر من أجل مصلحة رضيع مثلا أو حمل فإنه ملحق في حكم المريض، وأن على كل واحد منهم عدة أيام أخر عن فطرها. يقول: ما حكم لبس البنطال؟ إذا كان ساترا حقيقي وهو زي للناس اللي يعيشون مع بعض فلا حرج فيه. وأما أن تكون أحوال الناس مختلفة، فإذا كانوا في وقت العمل صار لهم زي، وإذا كان في غير العمل صار لهم الزي الذي يعتاده عموم الناس، فينبغي للواحد أن يحسن التصرف. نعم. يقول: معنا أشخاص في العمل لا يصلون، ما حكم صيامهم؟ هل أنت ستحاسبهم عن الصيام أنت حتى تسأل حكم صيامهم وهم لا يصلون؟ الذي سوف يحاسبهم هو عالم الغيب والشهادة جل وعلا، وإنما سل الله لهم الهداية أو إن صحهم وبينهم. كيف تريدون أن تصوموا ومع ذلك لا تصلون؟ الله ما قال، النبي ما قال إن الصيام الركن الأعظم من أركان الإسلام، ولا قال الصيام هو العمود لهذا الملة، وإنما قال إن الصلاة هي عمود هذه الملة. نعم. ما حكم المسافر الذي ترك الجمعة ثلاث مرات متتالية؟ إذا كان تركها في حال سفر وهو سائر فيه فلا حرج عليه. نعم. يقول أريد أن أخرج زكاة مالي وأنا مقيم أعمل في مكة ولا أعرف فيها فقراء، وفي بلدي مصر أعرف فقراء، هل أرسل الزكاة لهم؟ زكاة الفطر أيضا، زكاة المال والفطر. الأصل زكاة الفطر حقيقة للبلد الذي يفطر فيها الصائم، وأنت لو أردت حقيقة أن تعرف هل في البلد فقراء أو لا لوجدت أن الأمر سهلا عليك. كم في مكة مثلا من حي؟ هل ذهبت إلى أي حي من الأحياء ونظرت إلى إمام المسجد وقلت عندي صدقة فطر، هل عندكم أحد من الفقراء يحتاجون إليها؟ نعم. يقول السائل ما حكم من يصلي في ساحة الحرم وهو لا يرى الإمام ولا يرى الصفوف أيضا؟ الصلاة صحيحة إذا كان يسمع صوت المكبر أو صوت الإمام وهو مع صفوف يماشون هذه الحالة فلا حرج عليه. الناس في السابق يصلون الناس في المسجد، وهناك مسجد وهناك دور أرضي لا يرون المسجد الإمام، ولكن يسمعون التكبير وهم لا يرون أحد أمامهم يصلون ولا أحد يستشكل ذلك. نعم. يقول هل من شروط الاعتكاف أن ألزم مكانا واحدا وألا أتحرك من مكاني في الحرم؟ لا، هذا غير شرط. الذي كان يعتكف في المكان وإذا جاء وقت الصلاة خرج وأما الناس وصار إمامهم، وكذلك من يأتي بعده يتقدم ويؤم، وكذلك من يكون محله لا يتسع لمن يصلي إذا جاء وقت الصلاة أداء الفريضة يخرج ويصلي مع الناس. نعم. يقول شخص توفي والده وهو لا يصلي، فهل يجوز له أن يعتمر عنه؟ لأن هناك من قال له ما دام مات وهو لا يصلي فلا يجوز أن تعتمر عنه. إذا كان تارك للصلاة متعمدا فلا أرى أن يصح له أن يعتمر عنه. نعم. يقول السائل سماحة الشيخ إذا كانت المدارس في بلادنا فيها اختلاط فهل يجوز لي أن أدرس فيها، وهل هذه المسألة خلافية على القول بالتحريم أو الجواز؟ لا، اختلاط الرجال والنساء في مجلس واحد بدون حجاب وغير شيء لا شك أن هذا ليس محل خلاف، ولكن المسلمين لما غلبوا على أمرهم وتسلط المصدرون للسلطات المستعمرون في أوروبا وصبغوا العالم الإسلامي بأخلاقهم وعاداتهم، وكثر من أبناء العالم الإسلامي من يهتموا بمشاكلتهم ومشابهتهم والظهور بحب ما يحب أولئك المستعمرون، ابتلينا بما حصل لعامة البلاد الإسلامية. وقد كانت البلاد الإسلامية في حدود 100 سنة أو أكثر قليل ما تجد بلدا إسلاميا إلا والحجاب فيه متوفر ولا تختلط النساء بالرجال ولا الرجال بالنساء. تقول السائلة هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من المصحف الذي في الجوال؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك لأنها محتاجة إلى قراءة القرآن للخير الذي فيه لا حدود له، ولأنه درع للقارئ له يصونه من وساوس الشيطان وأعماله. تقول يوجد شخص ترك وصية لصديقه أثناء إجراء عملية جراحية له خوفا من الموت وشفاه الله، ولكنه لم يأخذ هذه الوصية ولم يتكلم عنها، ومر من الوقت 8 سنوات وقد مات الآن، هل نظهر هذه الوصية وهو قد أوصى بحرمان زوجته من الميراث؟ أما الوصية إذا كان وصى وهو عاقل لأحد مسلم يمكن أن يوصى له فلا حرج، وأما أن يملك مالك المال أن يحرم بعض الورثة من الميراث فإنه لا يستطيع ذلك ولا يملكه، لكل وارث حقه الذي فرض الله له. المرأة الزوجة الواحدة إذا كان للميت أولاد فلها الثمن، وإذا لم يكن له أولاد فلها الربع، وهكذا. نعم. يقول ما حكم التأمين على الحياة وما حكم دفتر التوفير في البريد؟ أما التوفير إذا لم يكن فيه ربا وإنما يكون مثابة حفظ ما يراد توفيره، وأنه إذا بلغ النصاب يدفع النصاب فلا حرج في ذلك، يدفع الزكاة. وأما التأمين على الحياة أو غيره فهو لا يصح شرعا. قل إن شاء الله ستقام غدا صلاة التهجد مع التراويح، فهل الأفضل الاقتصار على صلاة التهجد فقط أم أصلي التراويح والتهجد؟ لا أدري عن هذا. المعروف عندنا أن صلاة التراويح تكون هي بعد العشاء مباشرة، وصلاة التهجد يمكن بعد الساعة الواحدة أو حواليها، فلم أسمع أن هناك شيئا تغير. يقول هل يجوز أن أعتمر عن الميت إن سبق له الحج وإن لم يسبق له؟ الاعتمار لا حرج فيه إذا كنت أنت سبق أن اعتمرت. امرأة ينزل منها دم وقت الصيام وهي حامل في شهرها السادس، ما حكم صيامها؟ صيامها صحيح ما دامت تقدر تصوم فلا حرج عليها. يقول السائل هل اليد اليمنى تبسط في الجلوس بين السجدتين؟ هي بين السجدتين توضع على الفخذ ما دام الواحد جالس. يقول ما حكم الذين يتقدمون على الإمام في الصلاة في صحن المطاف؟ الذي بين الإمام والمصلين لا أظن أحد يصف بينه وبين الكعبة، وبقية الأماكن فلا إشكال فيها. يقول السائل ما هي علامات ليلة القدر؟ ذكر العلامة فيها وذكر النبي عنها بعض الأشياء، قيل أنه لا يقذف فيها شهاب من الشهاب التي في السماء، وإنها تهدأ الأحوال كذا إلى آخره، لكن النظر ينبغي أن يتبين نفس الذي يتحراها، هل كان قد تهيأ واستعد لها من قبل غروب الشمس حريصا على أن يوافقها مكثرا من ذكر الله متلهفا في أن يوفقه الله لإصابتها، مخلصا لله في العمل جادا في التقرب إلى الله بصالح الأعمال. ما حكم من يجمع تمور الصدقة من الحرم ويأخذها معه إلى بلده؟ إذا كان يجمعها أنها سوف تتلف يعني لن يستفاد منها فأراد أن يخرج بها فلا إشكال، لكن إن أراد أن يخرج بها يريد البركة فهذا يحتاج إلى دليل ولا أصل له. تقول ما هو السبيل إلى تعظيم الله عز وجل وتعظيم أوامره ونهيه؟ أبدا لا يحتاج إلى سبيل، اتق الله جل وعلا واحرص على التزام طاعته والقيام بما ورد الأمر بأن يقوم به الإنسان والانتهاء عما ورد النهي عن أن يرتكبه الإنسان، وتعاهد نفسك بصدق واحرص أنك في حال أدائك للعمل ترجو ثواب الله، وفي حال انكفافك عن المحرمات تخاف الله وترجو إثابتك عليه، وإن شاء الله يكون يحصل خير. يقول هل إبرة الأنسولين تحت الجلد تفطر الصائم؟ لا إن شاء الله ما تفطر. يقول كيف يمكن اغتنام العشر الأواخر حتى أوافق ليلة القدر؟ احرص على الاجتهاد فيها، وإن شاء الله سيكون درسنا القادم من بقينا يتعلق بكل هذا العمل. يقول السائل أردت أن أفرق بين شخصين متخاصمين، فأراد الشخص الآخر أن يستفزني فضربته ثم ندمت وطلبت منه العفو وهذا حدث في مكة، ما حكم عمرتي؟ إن شاء الله عمرك صحيح، لكن كونك تدخل فيما يعنيك الذي يريد أن يصلح ما يضرب أحد الطرفين حتى يخضعه لأن يقبل الصلاة، وإنما يكلم الناس باللطف والرفق وحبب الإحسان والتحذير من الأخذ بالأعمال التي تمنع ارتفاع الأعمال. فإن يوم الاثنين ويوم الخميس ترفع فيهما الأعمال إلى الله جل وعلا، فيغفر الله لكل من صاحب عمل لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه المسلم خصومة، فيقال أنظر هذين أو أنظر هذين حتى يصطلحا، فلا يبت في مغفرتهما. يقول: اعتمرت ولم أصلي خلف المقام بسبب الزحام، هل علي شيء؟ لا، العمرة صحيحة، ليس من شرطها أن يصلي خلف المقام. نعم. يقول: هل رفع اليدين عند الرفع من الركوع يكون كالدعاء جائز؟ ده عند الرفع من الركوع هو سنة وليس بمجرد جائز. نعم. فقد كان الذي يرفع إذا كبر تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه إذا أراد أن يركع، ويرفع يديه إذا نهض من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه إذا قام من التشهد الأول كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر. السائلة تسأل: كيف تتعامل مع زوجها الذي عاشت معه 27 سنة وكان لا يصوم ولا يصلي، ولما تتحدث معه في هذا الأمر يسب الدين وكان يضرب أمه وهو طارد لبناته من البيت؟ لا أدري، تصبر الواحدة هذه على إنسان لا يصلي ولا يصوم لمدة 27 عاما، ثم مع ذلك تذكر منه عقوق أمه وقسوته في ذريته؟ لا أدري عن حياتي مثل هذا، هل هي حياة صحيحة؟ كان على المرأة بمجرد ما تعلم أن الرجل لا يصلي ألا تستقر معه. نعم. يقول السائل: هل يجب رفع اليدين ورفع الصوت عند تكبيرة الإحرام وعند التكبير في الصلاة؟ هو سنة مؤكدة وليس بواجب. نعم. ماذا يقول المصلي حينما يثني الإمام على الله أثناء الدعاء؟ يقول سبحانه جل وعلا أو جل وعلا وأمثال ذلك. نعم. يقول يعني قصدي أنه لا يقول سبحانك ربنا، والمأموم يقول آمين آمين آمين إذا كان معناها اللهم استجب، لأن مشروع في قراءة الفاتحة ولا الضالين لما يدعو الإنسان الذي يصلي يقرأ الدعاء لأن لا يكون كالمغضوب عليهم ولا كالضالين، قال آمين يعني اللهم استجب. نعم. يقول السائل: يقول عندي ابنة أختي بها مس من الجن، وعندما أنظر إليها يصيبني الخوف وأنا على استقامة ولله الحمد، بماذا تنصحنا لعلاجها؟ أكثر من القراءة، قد لا يكون مس من الجن، قد يكون هذه تركيبة خلقية من الله جل وعلا، فاقرأوا عليها وأكثروا من ذلك وعوذوها بالله من الشيطان الرجيم، وارجو الله أن يشفيها. يقول: رجل قام بتزوير شهادة ميلاده لكي يتعين في وظيفة، ثم شكلت الدولة لجان للكشف عن الفروقات فعرض عليهم شهادة ميلاده الأصلية فأقروه وأبقوه في الوظيفة، ما حكم المرتب الذي يتقاضاه؟ إذا كانت الشهادة هذه شهادة كاذبة فهذه خيانة وغش، والنبي يقول من غشنا فليس منا. نعم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في الذكر بالأنامل بعد الصلوات المفروضة؟ الذكر باللسان وليس بالأنامل، وإن الأنامل تعدها إذا أردت تحسب هل سبحت الله 33 مرة، تعدها بالأصابع، هل سبح كبرت الله 33 مرة كذلك، هل حمدت الله 33 مرة فكذلك، أو إذا شئت تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر اجعلها واحدة ثم تعدها 33 فهي تكون 99، تأتي بلا إله إلا الله لا وحده لا شريك له إلى آخره، فهي تجعلها مئة. نعم. هل الأفضل للمرأة إذا أتمت العمرة أن تصلي في الفندق وهي قادرة على أن تأتي للحرم؟ إذا كانت تصلي في الفندق كما تصلي في الحرم الركعات وما تقومه، فالصلاة في الفندق أفضل لها، فإن النبي قال لا تمنعوا إناء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وفي الحديث الآخر إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها. يقول جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان إذا مر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بآية نعيم سأل، وإذا مر بآية تسبيح سبح. ما كيفية ذلك للإمام والمأموم؟ هذا عافاك الله، هذا الإمام النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في ليلة من الليالي، وليس مصلى عام للناس، فشرع النبي في سورة البقرة يقول هذا الصحابي، فقلت يركع بالمئة، مئة آية، فمضى، فقلت يركع في المئتين فمضى، فقلت يركع بها، فلما أنهاها شرع بعدها بسورة النساء وهي الثالثة بالترتيب، ثم أتمها، ثم بعد انتهاء النساء قرأ سورة آل عمران، وكان إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تنزيه سبح الله جل وعلا. فأنت وأن تستمع إذا مرت كآية فيها تعظيم الله قل سبحان الله والله أكبر أو جل وعلا إلى آخر. يقول السائل أنا شاب هداني الله على منهج السلف إن شاء الله، لكني أعاني منذ زمن من وساوس قهرية تبعث لي الشهوات في نفسي وأنا أكرهها ولا أتلفظ بها، فبماذا تنصحونني؟ كل ما فكرت أو شعرت بهذا الهاجس أنه يمر في خاطرك فبادر بسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكررها، وبإذن الله يتم صدك عن هذه الأمور. نعم. ما حكم من استمنى وهو يتحدث مع زوجته عن طريق الهاتف؟ هل يدخل ذلك في العادة السرية؟ إذا استمنى هو واشتغل بذكره وهو يحادثها حتى أمنى فهو داخل في ذلك في نكاح اليد وهي معصية. نعم. يقول هل يجوز لي أن أتصدق عمن ظلمتهم من المسلمين ولا أستطيع أن أتحلل منهم أم أستغفر لهم فقط؟ إن قدرت أن تستحل لهم فافعل، وإذا تعذر ذلك عليك والله يعلم التعذر من عدمه فأكثر من الدعاء لهم والاستغفار لعل الله أن يغفر لك. نعم. يقول تقدمت لخطبة فتاة وتم القبول ثم علمت بأنها مصابة بالسحر، سحر من الجن العاشق، فهل أستمر أو أطلق؟ ما أدري كيف عرفت أنه من الجن العاشق ولا الشرير أو غير ذلك. على كل حال إن كان تم عقد نكاح ففصل ما بينكما أن يتم الطلاق، وإذا تم الطلاق إن لم يكن صار بينكم أي دخول ونحوه فيجب لها نصف المهر، وإن كان حصل منكم اجتماع وخلوة فيجب لها المهر كاملا. هل ورد في السنة ما يدل على الصلاة بين الأذان والإقامة قدر المستطاع؟ ورد في الصحيح النبي يقول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين، يقصد الأذان والإقامة، صلاة، ثم يقول في الثانية بين كل أذانين صلاة، ثم يقول كلمة ثالثة بين كل أذانين صلاة، فقال لمن شاء، يعني ليست واجبة. نعم. كذلك صلاة المغرب قال صلوا قبل المغرب ركعتين، يعني بعد الأذان صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في الثالثة صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لمن شاء، يعني ليست واجبة. نعم. امرأة أحرمت ولما وصلت إلى الحرم ضاع منها زوجها ولم تؤدي العمرة وعادت للفندق، ماذا تصنع الآن؟ إذا كان عاد إليها زوجها أو استراحت وجدت أنها بإمكانها أن تؤدي عمرتها ولو بمفردها، أن تطوف سبعة أشواط ثم تخرج الصفا وتسعى سبع أشواط، ثم تقصر من شعرها وتكون قد أتمت عمرتها وتتحلل. نعم. يقول هناك من إذا فاتتهم صلاة الجماعة أنشأوا جماعة ثانية وصلوا، ما حكم ذلك؟ إذا صلى جماعة ثانية أو ثالثة أو رابعة في المسجد الواحد كلما انتهت واحدة جاءت أخرى فلا حرج. الجمعة هي التي لا تعاد، إذا أنهى الإمام الجمعة لا يصلي التي بعده ينشئ جمعة ثانية. نعم. يقول هل ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك ركعتين بعد العصر؟ نعم، وذكر السبب صلى الله عليه وسلم، وأنت ما عندك أسباب الآن. النبي شغل عن أداء ركعتين، شغله وفد جاء من الداخلين في الإسلام وشغلوه حتى مضى الوقت وهو لم يصلي الركعتين، فتذكرهم بعد العصر فكان يصليهما صلى الله عليه وسلم. وعندك الأمر إذا صلى الواحد العصر فلا صلاة حتى غروب الشمس، فهذا أمر والوقوف عنده هو المتعين عليك. نعم. يقول سماحة الشيخ ما نصيحتكم لأهل السنة والجماعة في العراق خاصة يوم الجمعة يخشون أداء صلاة الجمعة؟ هل أنت واحد منهم؟ أسأل الله جل وعلا أن يفرج لكم عاجل غير آجل، وأن ينصر الحق وأهله، وأن يذل الباطل وأهله، إنه جل وعلا مجيب الدعاء.